بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول الناظم رحمه الله: وبت قطعا ونم وضممن مع اللزوم في مرور به وجل مثل جلاء. بالنسبة لبت قطعا ونم، ما تكلمنا عنها بالدرس الماضي، وبداية كلامنا كلام الناظم هنا عن الشاذ من اللازم. نحن قلنا بأن فعل إذا كانت مضاعفة لازمة فإن قياس مضارعها بالكسر، يقول فعل يفعل. فسيذكر لنا كلمات شذت من هذا الفعل، من هذا الوزن، وهو فعل المضاعف اللازم. شذت منه كلمات 46 فعل، فصلها الشيخان، وقد ذكرها الناظم، وقد ذكر الناظم منها 28، أولها مرور به. مرور به مر، فعل مضاعف لازمة كان قياس مضارعها الكسر، ولكنه لم يسمع بل سمع فيه الضم فقالوا يمر. كذلك جل عن مكانه معناها ارتحل، لذلك قال جل مثل جلاء. جلاء عن مكانه معناها ارتحل. يقول في المضارعية جل، كان قياسها الكسر ولكنه لم يسمع فيها بل سمع فيها الضم الشاذ. ثم قال هبت ودرت وأج كر هم به. كذلك من فعل المضاعفة اللازمة التي قياس مضارعها الكسر ولكنه لم يسمع فيها بل سمع فيها الضم الشاذ، هبت. هبت الريح هبا وهبيبا وهبوبا، ومن نومه هبا معناها استيقظ. يقول في المضارع يهب ولها هباب في الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها. يقول المضارع يهب على الشذوذ. كذلك من فعل المضاعف اللازم الذي قياس مضارعه الكسر على القياس قياس مضارعه الكسر ولكنه لم يسمع فيه بل سمع فيه الضم على الشذوذ، ذرت. ذرت الشمس معناها فاض شعاعها، والذي في القاموس ذر النبت والشمس طلعا، والرجل شاب مقدم رأسه يذر فيه بالفتح شاذ، معناها القاموس قال عن ذرة الشمس والنبت معناها طلعا فيهم الشذوذ، يقول يذر، قل تذر، تذر الشمس. أما ذر الرجل معناها شاب مقدم رأسه، فذكر فيها القاموس الفتح معناها يقول يذر. ذرت وأج، أج الظليم معناها أسرع، والنار والريح معناها سمع دويهما. نقول في المضارع يؤج. كذلك كر عنه معناها رجع، وكر عليه معناها عطف، كرا وكرورا وتكرارا، فهو كرار ومكر. نقول في المضارع يكر. كذلك هم به بمعنى اهتم، لا هم هم الشحمة، ذيك معدة على القياس، معناها أنها ضمها قياسي لأنها متعدية للمفعول. أما هم به بمعنى اهتم فإنه كان قياس مضارعه الكسر ولكنه لم يسمع فيه بل سمع فيه الضم الشاذ. كذلك عم النبت معناها طال، عمما، ومنه نخلة عميمة، والجمع عم. نقول في المضارع يعم. كذلك زم بأنفه معناها تكبر، كان قياس مضارعه الكسر على الكسر ولكنه لم يسمع فيها بل سمع فيها الضم الشاذ، فنقول يزم. كذلك صح، نقول كان قياس مضارعه الكسر ولكنه لم يسمع فيها بل سمع فيها الضم الشاذ. كقولي امرئ القيس وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبل. ثم قال مل إذا ملأ، معناها مل التي بمعنى السير، الذميل ضرب من السير. فنقول في المضارع يمل مع أن قياسها الكسر ولكن لم يسمع فيها. لا مل الخبزة، فمعدى مل الخبزة معناها جعلها في المل وهو الرماد، هذه متعدية فضمها قياسي وليس شاذة. ولا من له بمعنى سئمه مللا، فقد تقدم من له معناها سمع سئمه، ذيك فاعله وفاجات نقع، ذيك مضارعها بالكسر بطء بالفتح، نقول يمل. ثم قال وألا لمعا وصرخا. كذلك من فعل المضاعف اللازم الذي قياسه الكسر ولكنه لم يسمع فيه بل سمع فيه الضم الشاذ، ألا السيف معناها لمع، وألا العليل اللي هو المريض معناها صرخ، ولذا قال لمعا وصرخا، نقول في المضارع يؤل فيهما. قال وفي القاموس أن الصرخ بالكسر واللمع بوجهين فخالف في أمر في الأمرين. معناها قال لصاحب القاموس على أن ألا التي بمعنى صرخة أنها قاع ما فيها الضم قاع نهائيا، فيها لا الكسر، نقول في المضارع يئل. وقال عن ألا التي بمعنى لمع، ألا السيف إذا لمع أن فيها الوجهان فخالف قاع في الأمرين، لأن ابن مالك لم يذكر فيها إلا الضم الشاذ، فهو ذكر الكسر في ألا بمعنى صرخة التي لم يذكره ابن مالك، وذكر الوجهين في الصراخ الذي لم يذكره ابن مالك. والفيروز أباد إذا خالف ابن مالك بمعنى زاد عليه أتى بما لم يأتي به فإنه يقبل منه، لأن الثقة يقبل منه ذلك، ولكنه إذا مثلا خالفه بأن مثلا نقد كلامه، والله خالفه مثلا بما قال بأن كلامه غير صحيح، فإن ابن مالك يقدم على صاحب القاموس. ثم قال شك أب وشد أي عدا، شق خش غل أي دخل. كذلك من فعل المضاعف اللازم الذي قياس مضارعه الكسر ولكنه لم يسمع فيه بل سمع فيه الضم الشاذ، شك في الأمر معناها ارتاب، نقول في المضارع يشك. لا شك الفريسة معناها أنفذها، ذيك متعدية الفريسة، هذه ضمها يعد قياسي لأنها من فعل المضاعف المتعدي. ثم قال وأب، أب معناها تهيأ للسفر، نقول في المضارع يؤب على غير القياس بل على الشذوذ. صرمتم ولم أصرمكم مكصار من أخ قد طوى كشحا وأب ليذهبا. ثم قال وشد معناها عدا، نقول في المضارع يشد كذلك على غير قياس بل على الشذوذ. إذا نازعته الشد شد وإن ونت تساقط لا وان ولا متخاذل. ويتكلم عن حمار يصف حمارا مع أتان، يقول إذا نازعته الشد جد وإن ونت، معناها خلت عنها التشدد، تساقط لا وان ولا متخاذل، معناها إذا اشتدت اشتد معها، وإذا تركت التشدد أو تركت الشدة فإنه يكون معها فيما أرادت من غير متخاذل منه. ثم قال شق عليه الأمر كذلك شقا ويكسر، معناها قال شقا ومشقة، أو بالفتح المصدر وبالكسر الاسم، معناها قالوا عن إذا قيل شق عليه الأمر شقا بفتح الشين، إذا قيل شقا بفتح الشين وذاك هو المصدر، وإذا قيل شقا بكسر الشين فهو اسم المصدر وليس المصدر. ثم قال خش غل أي دخل، خش وغل فسره هو بدخل، يقول المضارع يخش، وغل يقول المضارع يغل على غير قياس، تفسير لهما دخل تفسير لهما. لا غل المتاع غلولا معناها سرقه، هذه معدة، غل المتاع غلولا هذه متعدية، فضمها على القياس لأنها فعل مضاعفة متعدية. ثم قال وقش قوم قشوشا معناها حسنت حالهم بعد بؤس، والرجل أكل منها هنا وها هنا يضم كذلك. عليه الليل جن معناها أظلم يضم على غير قياس. ورش المزن معناها أمطر ضعيفا، كأرش معناه أنه يتعدى، نقول في المضارع يرش على غير القياس بل على الشذوذ. وطش أمطر خفيفا، وذكر القاموس أنه بوجهين، نقول في المضارع يطش كذلك على غير قياس بل على الشذوذ. وثل أي راث، أصله ثلل في الفتح، نقول في المضارع يثل على غير قياس بل على الشذوذ.